الأخ صاحب السؤال الأول بيقول يعني ما حكم قوله لزوجتي أن تطالق رأس كل شهر؟ إذا قال أن تطالق رأس كل شهر تطول خلاص في كل شهر، ثم مضى شهر ثم دخل شهر تطول الثانية، ثم إذا جاء الشهر الثالث تطول الثالث الثالث فالفرقات هي تطول بعضها هذا سبيل.